تفسير الآية الثالثة والعشرين من سورة البقرة يقول تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل. وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، وفيه الشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، وفيه الهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي وإن كنتم أيها المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون في شك من القرآن العظيم الذي نزلناه على عبدنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولفظ عبدنا يذكر بالعبادة أي الطاعة له تعالى، وبأنه صلى الله عليه وسلم منسوب إليه، وأنه الخالق القوي القادر على كل شيء، هو الذي عليه حتما حمايته ونصره ونشر دعوته وهي الإسلام، وحتى لا يعبده أحد حيث هو بشر عبد لله، إذ قد فعل ذلك بعض السابقين مع بعض رسلهم. إذا كنتم أيها المكذبون في شك من القرآن العظيم وتدعون أنه ليس من عندنا وأن رسولنا ليس صادقا وأنه من كلامه ونسبه كذبا إلينا، فهاتوا أنتم سورة تماثل سورة منه. والسورة هي مجموعة من آياته. وهاتوا شهداءكم أي نصراءكم وأعوانكم والحاضرين معكم الشاهدين لكم الذين يشهدون سيشهدون أنكم أتيتم بمثله لو استطعتم ذلك ممن حضركم من الفصحاء وممن تدعون أنهم ينصرونكم وينفعونكم غير الله تعالى ممن تقدرون على استدعائه وإحضاره لمساعدتكم بما فيهم آلهتكم المزعومة التي تعبدونها من أصنام وغيرها، إن كنتم صادقين في ادعائكم هذا أنه ليس من عند الله وأنكم تقدرون على الإتيان بمثله وعلى معارضته ومجادلته ومساواته، وأن هذه الآلهة تساعدكم. فإن جئتم بسورة من مثله فأنتم إذا صادقون ورسولنا كاذب. وفي هذا تحد وتعجيز تام لهم ولمن يتشبه بهم في كل زمان ومكان.